الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فتوقفنا عند تعريف الأمر. قال الشيخ رحمه الله: الأمر قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء. هذا تعريف من حيث الاصطلاح، ومثل بقوله جل وعلا: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فقوله في تعريف الأمر قول يتضمن، قال خرج بقولنا قول الإشارة، الإشارة والكتابة، فإنها لا تسمى أمرا اصطلاحا وإن دلت على الأمر. وخرج بقولنا طلب الفعل النهي، طلب الفعل قيد خرج به النهي لأنه طلب ترك، والمراد بطلب الفعل أي طلب إيجاد الفعل أو القيام بالفعل، فيشمل الفعل والقول، فيشمل الفعل كالركوع مثلا في الصلاة والقيام والسجود، ويشمل التسبيح والتحميد وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة كذلك في الصلاة. قال فيشمل القول المأمور به. وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء، الالتماس والدعاء، فإن معنى الاستعلاء أن يقول الآمر هذا القول بطريقة معينة تدل على استعلائه حين أمره، حين قوله لغيره أو لأمره لغيره. فعلى وجه الاستعلاء قيد يخرج به ماذا؟ الالتماس والدعاء وما شابه ذلك. قال الشيخ رحمه الله: وله صيغ، ثم قال صيغ الأمر أربع، صيغ الأمر أربع، وإن شئت قلت صيغ الأمر قول القائل لغيره افعل إذا كان حاضرا، أو ليفعل إذا كان غائبا، افعل لمن كان حاضرا وليفعل لمن كان غائبا. قال فعل الأمر مثل أو مثل بقوله جل وعلا: اتل ما أوحي إليك من الكتاب اتبع ما يوحى إليك، فهذا على وزن افعل. والصيغة الثانية اسم فعل الأمر، اسم فعل الأمر حينما تسمع منادي الصلاة والمؤذن يقول حي على الصلاة أي أقبلوا، أو المصدر النائب عن فعل الأمر كما في قوله جل وعلا: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب أي فاضربوا الرقاب، فاضربوا الرقاب، أو المضارع المقرون بلام الأمر مثل لتؤمنوا بالله ورسوله. ثم أشار الشيخ رحمه الله أن الأمر قد يستفاد من صيغ أخرى ليست على هذه التي ذكر، فقال: وقد يستفاد طلب الفعل من غير صيغة الأمر مثل أن يوصف بأنه فرض، بأنه فرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأعلمهم بأن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك الحديث، أو واجب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أو مندوب كان يحض النبي صلى الله عليه وسلم على فعل معين من غير أن يلزم به، أو طاعة كان يسميه كما ذكر الشيخ في مواطن أخرى وذكرها من حقق الكتاب كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاع أميري فقد أطاعني، أو يمدح فاعله فيذكر ويثنى على من قام بهذا الفعل، أو يذم تاركه كما مر بالأمس أن الواجب ما يثاب فاعله امتثالا ويعاقب تاركه، أو يترتب على فعله ثواب أو على تركه عقاب. ثم عقد مسألة بعد أن عرف الأمر، عقد مسألة وهي: على ماذا تدل صيغة الأمر إذا تجردت عن القرائن؟ على ماذا تدل صيغة الأمر إذا تجردت عن القرائن؟ قال الشيخ: صيغة الأمر عند الإطلاق تقتضي وجوب المأمور به، هذه المسألة الأولى، والمسألة الثانية والمبادرة بفعله فورا. فتكلم الشيخ عن مسألتين: المسألة الأولى إذا تجرد الأمر عن قرينة على ماذا يحمل؟ قال: يحمل على الوجوب، فهذا هو الأصل في الأوامر أنها تقتضي الوجوب، إلا إذا جاءت أدلة تصرف هذا الأمر من كونه واجبا إلى كونه مندوبا أو كونه مباحا إلى غير تلك الصور. ثم أشار إلى مسألة ثانية وهي أن إذا قلنا إنه يقتضي الوجوب، فالأمر المجرد عن القرائن هل يدل على فورية الامتثال أو لا يدل؟ أو هل يمتثل على سبيل الفور أو على سبيل التراخي؟ قال الشيخ رحمه الله: والمبادرة بفعله فورا، أكد هذا أنه يدل أو أن الأمر عنده يقتضي الوجوب وأنه يقتضي أو يدل على المبادرة في الامتثال. ثم حكى الشيخ رحمه الله الأدلة الدالة على أن الأمر المجرد عن القرينة يقتضي الوجوب بأدلة من الكتاب والسنة والمعقول، فقال رحمه الله: فمن الأدلة على أنها تقتضي الوجوب قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وجه الدلالة من هذه الآية، وجه الدلالة أن الله عز وجل في هذه الآية رتب على مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم الفتنة أو العذاب، الفتنة أو العذاب الأليم، ولا يترتب هذا على الأمر إلا لدلالته على أنه متعين القيام به، إذ لو لم يتعين لما ترتب عليه هذا العقاب، بل في قوله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أمره نكرة مضافة، نكرة مضافة فتعم جميع أوامر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما رتب الشارع على أن أي مخالفة لأي أمر من أوامر الشارع أو من أمر النبي صلى الله عليه وسلم توعدهم أو رتب على هذه المخالفة أن تصيبهم فتنة بأن يزيغوا ويهلكوا أو يصيبهم عذاب أليم عقابا لتركهم ذلك الامتثال، فهذا معناه أن الأصل في جميع أوامر الشارع أنها تقتضي الوجوب، هذا هو الأصل فيها. ثم هذا الأصل قد ينتقل منه إلى معان أخرى ولا ينتقل إلا بدليل، وهذا الدليل لا بد أن يكون صحيحا ثابتا يتضمن الدلالة على صرف الأمر من الوجوب إلى المعاني الأخرى، فإنه لا يكفي أن يكون الدليل صحيحا، بل لا بد أن يتضمن هذا الدليل دلالة تقوى على منازعة دلالة الأمر فتصرفه من الوجوب إلى الندب أو إلى الإباحة أو إلى غير ذلك. قال الشيخ: والتحذير بمثل ذلك لا يكون إلا على ترك واجب، فدل على أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم المطلق يقتضي وجوب فعل المأمور. هذا بالنسبة فيما يتعلق أن أوامر الشارع تحمل على ماذا؟ على الوجوب. وقلت لكم عموم أوامر الشارع أخذت من لفظة أمره، فهو نكرة مضافة فتعم، نكرة مضافة فتعم جميع أوامر الشارع سواء كانت في الكتاب أو في السنة. ثم عقد أو أشار إلى الأدلة على المسألة الثانية، وهي أن الأمر يقتضي الفور في القيام به، فقال رحمه الله: ومن الأدلة، أي ليس كل الأدلة وإن بعض الأدلة، فلم يطل في الأول لأنها أشبه بالمسلمة، وهي كما قال رحمه الله أشبه بالمسلمة، ليس هناك خلاف بين أهل العلم الذين هم الأئمة الذي يقتدى بهم خلاف في أن الأمر يقتضي الوجوب، هذا هو الأصل. قال: ومن الأدلة على أنه للفور قوله تعالى: فاستبقوا الخيرات. فاستبقوا، استبقوا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. طيب، فما الدلالة على أنه يدل على الفورية من لفظة إيش؟ فاستبقوا. فإن المسابقة أو الذي يسبق من معه هو من يقطع المسافة في أقل زمن، أسرع المتسابقين من هو؟ أسرع المتسابقين من يقطع المسافة في أقل زمن، فمن قطعها في أقل زمن فهو سابق لغيره لا محالة، وهذا لا يتحقق إلا إذا كان في أول الوقت، إذ لو تأخر لم يكن مسابقا. مفهوم وجه الدلالة؟ لو تأخر الشخص عن أول الوقت لسبق غيره ولم يكن مسابقا بل كان مسبوقا. فهنا أمر بالاستباق، والأمر بالاستباق لا يتحقق إلا إذا قطع المتسابق المسافة في أقل زمن، هذا معنى فاستبقوا الخيرات. فدل الأمر بالمسابقة على الأمر بالمسارعة، على الأمر بسرعة الامتثال. قال: والمأمورات الشرعية خير، والأمر بالاستباق إليها دليل على وجوب المبادرة. هذا الدليل الأول من الكتاب. ومثل هذا قول جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وسارعوا، أمر بالمسارعة، ولن تكون أسرع من غيرك إلا إذا قطعت المسافة التي تسارع فيها وتسابق في أقل زمن. قال: ولأن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا دليل آخر على أن الأمر يقتضي الفور، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كره تأخير الناس ما أمرهم به من النحر والحلق يوم الحديبية، حتى دخل على أم سلمة رضي الله عنها فذكر لها ما لقي من الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب إلا لترك واجب، فلو لم تكن المبادرة مستفادة من الأوامر الشرعية لما غضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فغضبه يدل على أن الأمر يقتضي الفور. قال: ولأن المبادرة، هذا من الأدلة العقلية، والعرف العام. قال: ولأن المبادرة بالفعل أحوط وأبرأ، لأن باتفاق أهل العلم أن من أمر فامتثل عقيب الأمر برأت ذمته ولا يلام باتفاق، وما لا يلام أولى مما يقع فيه اللوم، لأنك لو تأخرت فلم تبادر لم تبرأ الذمة وقد يلومك لائم، فكان من بادر هو أولى بالامتثال لبراءة ذمته ولعدم جواز لومه لأنه مسارع ومستبق إلى الخيرات. قال: والتأخير له آفات، لأن الإنسان لا يضمن نفسه فقد يموت أو يمرض فيعجز عن المبادرة والامتثال، والتأخير له آفات ويقتضي تراكم الواجبات حتى يعجز عن المكلف. ثم عقد مسألة لما مهد بأن الأمر يقتضي الوجوب وأنه يقتضي الفورية، قال: وقد يخرج الأمر عن الوجوب والفورية لدليل يقتضي ذلك، فيخرج عن الوجوب إلى معان منها، أي أشار إلى بعض المعاني وليس إلى كلها، فقال: إلى الندب، كقوله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم. أشهدوا أليست هي أمر؟ والأمر يقتضي ماذا؟ الوجوب. فلو لم يأتي صارف يصرف هذا أو يصرف دلالة هذه الآية عن الوجوب لكان الوجوب هو المتعين. فلما باع النبي صلى الله عليه وسلم أو اشترى من ذلك الأعرابي دابته ولم يشهد، دل ذلك الفعل على أن الأمر في الآية إنما هو للندب وليس للوجوب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم عن تعمد مخالفة أمر الشارع، بل هو مبين لأوامر الشارع، فلو كان واجبا لما أقدم على تركه، لما أقدم على تركه، فأرشدنا بفعله صلى الله عليه وآله وسلم أن قول الله عز وجل: وأشهدوا إذا تبايعتم، المراد به ماذا؟ الندب. قال: ومن الأمور التي يصرف إليها ظاهر الأمر الإباحة. ثم حكى الشيخ رحمه الله أن أكثر ما يقع ذلك إذا ورد الأمر بعد الحظر، إذا ورد الأمر بعد الحظر، قال الشيخ: هذا قرينة تدل على أن الأمر للندب وليس للوجوب، أو إذا ورد الأمر جواب لسائل توهم أنه وقع في محظور، توهم أنه وقع في محظور، فإذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك الفعل دل ذلك الأمر على أنه للندب وليس للوجوب. ومثل الشيخ رحمه الله بمثالين. الأول قال: مثاله بعد الحظر قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، هذا أمر إيش؟ بالاصطياد. وقد ورد الأمر بالاصطياد بعد ماذا؟ نهي المحرم أن يقتل الصيد حال كونه محرما، فقال: فالأمر بالاصطياد للإباحة لوقوعه بعد الحظر المستفاد من قوله تعالى: غير محل الصيد وأنتم حرم. فالأمر وإذا حللتم فاصطادوا يحمل على ماذا؟ على الإباحة، لأنه جاء عقب حظر. ومثال ما كان جوابا لما يتوهم السائل أنه محظور قول صلى الله عليه وسلم لمن سأله في منى عن تقديم بعض أعمال الحج وتأخير بعضها: افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. فقول افعل هذا على صيغة، بل هو صيغة الأمر، وحمل هنا على ماذا؟ على الإباحة. الأصل في العبادات متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قال خذوا عني مناسككم، أمره خذوا عني مناسككم يقتضي وجوب متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في أعماله وأفعاله وأقواله في الحج. فلما فعل النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال التي تفعل في منى مرتبة، وفعلها بعض الصحابة على غير نفس الترتيب الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم كأنه وقع في محظور، فلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج، دل هذا الأمر على أنه إيش؟ للندب لا للوجوب. نعم، في قوله افعل يدل على أنه إيش؟ للإباحة، أقصد للإباحة، لا أنه إيش؟ للوجوب. أيضا قال من المعاني التي يصرف لها الأمر، قال التهديد، كقوله تعالى اعملوا ما شئتم، اعملوا ما شئتم، هذا أمر لكن معناه ماذا؟ التهديد والتوعد لهم أنهم إذا فعلوا هذا فسيحاسبون، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. وقول جل وعلا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا. فذكر الوعيد بعد الأمر المذكور دليل على أنه للتهديد. هذا بالنسبة لصرف اللفظ أو لصرف الأمر من الوجوب إلى الندب بعض الصور أو لغير الوجوب. قال أما ما يصرف الأمر من غير الفورية إلى عدم الفورية، قال ويخرج الأمر عن الفورية إلى التراخي، مثاله قضاء رمضان. قضاء رمضان هل يجب على الفور أو لا يجب على الفور؟ قال الشيخ الأصل أو معنى الكلام أن القضاء حكمه حكم أصله، فصوم رمضان متعين وتجب المبادرة به ولا يجوز التأخير عن وقته، فكذا القضاء. لكن لما تأخر القضاء من بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كعائشة رضي الله عنها، دل ذلك على أن القضاء ليس للفور بل هو للتراخي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان القضاء على الفور لأمر به النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر على عائشة رضي الله عنها تأخير القضاء. قال مثاله قضاء رمضان فإنه مأمور به، لكن دل الدليل على أنه للتراخي، فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، يعني قريب رمضان الآخر، وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولو كان التأخير محرما ما أقرت عليه عائشة رضي الله عنها. ثم عقد مسألة وهي ما لا يتم المأمور إلا به فما حكمه، ما لا يتم المأمور إلا به فما حكمه. قال الشيخ رحمه الله إذا توقف فعل المأمور به على شيء كان ذلك الشيء مأمورا به، فإن كان المأمور به واجبا كان ذلك الشيء واجبا، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب، وإن كان المأمور به مندوبا كان ذلك الشيء مندوبا. ومثل بمثالين، فقال مثال الواجب ستر العورة في الصلاة شرط لصحتها، ويجب على الإنسان أن يستر عورته، فإذا لم يكن معه ثوب ومع قيمة الثوب وجب عليه حينئذ شراء ما يستر به عورته، فكان الشراء ماذا؟ واجبا، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال ستر العورة فإذا توقف على شراء ثوب كان ذلك الشراء واجبا. ومثال المندوب التطيب يوم الجمعة أو استعمال السواك أدبار الصلوات أو قبل الصلاة وفي أثناء الوضوء أو قبل الوضوء مندوب إليه، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فالسواك مندوب إليه. فإذا لم يكن مع الإنسان سواك ومعه المال الذي يشتري به السواك أو يشتري به الطيب، كان شراءه لذلك للسواك أو للطيب مندوبا إليه، لأن لا يتحقق القيام بهذا الفعل المندوب إلا بالشراء، فكان الشراء مندوبا كأصله. قال: وهذه القاعدة، أشار الشيخ رحمه الله أن هذه القاعدة مندرجة ضمن قاعدة كلية، وهي أن الوسائل لها أحكام المقاصد، أن الوسائل لها أحكام المقاصد، لها أحكام الغايات والنهايات. فوسائل المأمور مأمور، المأمورات مأمور بها، ووسائل المنهيات منهي عنها. قال: والنهي قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة هي المضارع المقرون بلاء الناهية، مثل قول تعالى: ولا تتبع، هذه صيغة إيش؟ النهي. ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة. قال: فخرج بقولنا قول الإشارة وكذا الكتابة، فلا تسمى نهيا وإن أفادت معنى النهي. وخرج بقولنا طلب الكف الأمر، لأنه طلب إيش؟ لأنه طلب فعل. وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء ماذا؟ الالتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من النهي بالقرائن. وخرج بقولنا بصيغة مخصوصة هي المضارع إلى آخر التعريف، ما دل على طلب الكف بصيغة الأمر، مثل دع، اترك، كف ونحوها. فإن هذه وإن تضمنت طلب الكف لكنها بصيغة إيش؟ الأمر لا بصيغة النهي، فتكون أمرا لا نهيا. وأشار أيضا أن النهي قد يستفاد لا من هذه الصيغ، فقال: مثل أن يوصف الفعل بالتحريم أو الحظر أو القبح أو يذم فاعله أو يترتب على فعله عقاب أو نحو ذلك. ثم عقد مسألة: ما الذي تقتضيه صيغة النهي في الأمر؟ الأمر المطلق يقتضي الوجوب ويقتضي الفورية، النهي ماذا يقتضي؟ قال: صيغة النهي عند الإطلاق تقتضي تحريم المنهي عنه وفساده. أشار إلى مسألتين: أن النهي المطلق يدل على ماذا؟ على تحريم المنهي عنه، وفي الوقت نفسه تدل على فساد المنهي عنه، تدل على فساد المنهي عنه. فمن الأدلة على أنها تقتضي التحريم قوله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فانتهوا أمر بامتثال ترك ما نهى عنه الشارع، فكان ترك المنهي عنه واجبا، ترك المنهي عنه ماذا؟ واجبا. قال: ومن الأدلة التي تدل على أن النهي يقتضي الفساد قول صلى الله عليه وآله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل، هذه من صيغ العموم، بمعنى أي عمل يقع من أي عامل. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهو رد بمعنى مردود، والمردود غير المقبول، والمردود هو غير المقبول، فدل ذلك على أن ما نهى عنه الشارع لا يجوز التقرب به إليه، لأنه ليس من عمل النبي صلى الله عليه وسلم، وليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أشار رحمه الله إلى قاعدة في المذهب، أي مذهب الحنابلة، فقال: وقاعدة المذهب في المنهي عنه هل يكون باطلا أو صحيحا مع التحريم، هكذا عندكم في النسخ مع التحريم، لعله مع الإثم فيما أظن، هل يكون باطلا أو صحيحا مع الإثم، فهو يصح ويأثم فاعله. قال تحرير هذا، قال كما يلي: أولا أن يكون النهي عائدا إلى ذات المنهي عنه أو شرطه، إذا كان النهي عائد إلى ذات الشيء أو شرطه الذي لا يتحقق وجوده إلا به فهو باطل، فيكون باطلا. أو أن يكون النهي عائدا إلى أمر خارج لا يتعلق بذات المنهي عنه ولا شرطه، فلا يكون ماذا؟ باطلا. وسيمثل رحمه الله، أو مثل بأمثلة منها، قال: مثال العائد إلى ذات المنهي عنه في العبادة، لأن تكلمنا أن الصحيح ما ترتبت عليه آثاره سواء كان عبادة أو عقدا، فالنهي قد يكون في العبادات وقد يكون في المعاملات، فحكاها على القسمين. قال: مثال العائد إلى ذات المنهي عنه في العبادة النهي عن صوم يوم العيدين، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم العيدين، والنهي هنا عائد إلى ذات المنهي عنه، فكان ماذا؟ من صام في يوم العيدين أو في أحدهما فصيام ماذا؟ باطل، لا يتقرب ولا يتقبل منه. هذا معنى عود النهي إلى ذات الشيء المنهي عنه. ومثال العائد إلى ذاته في المعاملة النهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة، فقول ممن تلزمه الجمعة أنه يصح البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة ممن لا تلزمه الجمعة، كالصبي المميز مثلا أو كالمرأة، فهذا الشيخ مثل بالمثال العائد في المعاملة إلى المنهي عنه. وكذلك بيع الحر، لو أن رجلا أخذ حرا فباع، رجل حر فباعه، فهذا البيع لا يصح، أو كبيع المحرمات التي أجمع العلماء على تحريمها كبيع الخنزير والخمر وما شابه هذه المحرمات، فإن النهي عائد إلى ذات المنهي عنه فيكون العقد باطلا. قال: ومثال العائد إلى شرطه في العبادة، يعني هو شرط لصحة العبادة، قال: النهي عن لبس الرجل ثوب الحرير، ستر العورة شرط لصحة الصلاة، ولا تقبل الصلاة مع إمكانية ستر العورة إلا بسترها، فلو جاء شخص فستر عورته بثوب من حرير فهذا النهي عائد إلى شرط في الصلاة، ليس إلى ذات الصلاة بل إلى شرط في الصلاة، فقال: فستر العورة شرط لصحة الصلاة، فإذا ستر بثوب منهي عنه لم تصح الصلاة لعود النهي إلى شرطها. ومثال العائد إلى شرطه في المعاملة النهي عن بيع الحمل، وهي الأجنة في بطون أمهاتها، أو أن يشتري حمل هذه الدابة لسنة أو لسنتين قادمتين. فالعلم بالمبيع شرط لصحة البيع، فإذا باع الحمل لم يصح البيع لعود النهي إلى شرطه. قال: ومثال النهي العائد إلى أمر خارج في العبادة، لا إلى ذاتها ولا إلى شرط فيها بل إلى أمر خارج عنها، قال: النهي عن لبس الرجل عمامة الحرير. نهي الرجل عن أن يلبس عمامة من حرير، فإذا لبس الإنسان عمامة من حرير فهو منهي عنه عن لبسها في الصلاة وفي خارج الصلاة. لكن لو صلى على رأسه عمامة من حرير معناه أن تصح صلاته مع إثمه بذلك اللبس. قال: النهي عن لبس الرجل عمامة الحرير، فلو صلى عليه عمامة حرير لم تبطل صلاته، لأن النهي لا يعود إلى ذات الصلاة ولا إلى شرطها بل إلى أمر خارج إيش عنها، بدليل أنه لو كان يصلي فنزع عمامة هذه التي من حرير لا يطالب باستئناف الصلاة بل يستمر على صلاته. ومثال العائد إلى أمر خارج في المعاملة النهي عن الغش. في حديث المصرة خير النبي صلى الله عليه وسلم المشتري بين ماذا؟ أن يمسكها أو أن يردها وصاعا من تمر، فمعنى أنه إن شاء أمسك معنى أن العقد كان ماذا؟ صحيحا مع وجود الغرر والغش في هذه المعاملة، فهو ليس عائد إلى ذات البيع ولا إلى شرط يترتب عليه وجود البيع بل إلى أمر زائد فيه. قال: فلو باع شيئا مع الغش لم يبطل البيع لأن النهي لا يعود إلى ذات البيع ولا شرطه. ثم أشار رحمه الله إلى أن النهي قد يخرج من التحريم إلى معان أخرى، فقال: وقد يخرج النهي عن التحريم إلى معان أخرى لدليل يقتضي ذلك، فمنها الكراهة. قد يأتي النهي ويراد به ماذا؟ الكراهة. ومثلوا لذلك بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. ففي هذه الحالة، حالة قضاء البول، نهي المكلف عن أن يمس يمينه أو أن يمس ذكر بيمينه. فقال الجمهور: إن النهي هنا للكراهة. لماذا؟ ما الذي صرف النهي إلى الكراهة؟ قالوا: لأن الذكر بضعة من الإنسان، بضعة من الإنسان، والحكمة من النهي تنزيه اليمين لشرفها، تنزيه اليمين لشرفها، بدليل أنه يجوز له إذا لم يكن في حالة قضاء الحاجة أن يمس ذكره، فلو كان محرما مسه لكان محرما قبل البول وأثناء البول من باب أولى. الثاني الإرشاد، أن يأتي النهي ويراد به الإرشاد، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ثم قال الشيخ رحمه الله: من يدخل في الخطاب بالأمر والنهي؟ من الذين يدخلون في الخطاب إذا أمر الشارع أو نهى الشارع؟ قال: الذي يدخل في الخطاب بالأمر والنهي هو المكلف. من هو المكلف؟ هو كل بالغ عاقل، هو كل بالغ عاقل، هذا هو المكلف. فخرج بقولنا البالغ ماذا؟ الصغير. البالغ قيد يخرج به ماذا؟ الصغير. فلا يكلف بالأمر والنهي، فلا يكلف بالأمر والنهي إلا على وجه الاستحباب، يحظ يشجع ليتعود أداء العبادات ويبتعد عن المعاصي والآفات. قال: فلا يكلف بالأمر والنهي تكليفا مساوية لتكليف البالغ، معناه أن البالغ يكلف بالإلزام والصبي يكلف من باب الاستحباب والند، لكنه يؤمر بالعبادات بعد التمييز، يؤمر بالعبادة بعد التمييز تمرينا له على الطاعة، ويمنع من المعاصي ليعتاد الكف عنها. وخرج بقولنا العاقل ماذا يخرج به؟ يخرج به المجنون، فلا يكلف بالأمر والنهي، ولكنه يمنع، المجنون يمنع لأنه لا يتصرف التصرف السليم لفقدان العقل، فيمنع مما يكون فيه تعد على غيره أو إفساد. يمنع الصبي، يمنع المجنون، تمنع الدواب عما كان هذا هو حاله، ولو أي المجنون ولو فعل المجنون المأمور به لم يصح منه الفعل. لماذا لا يصح منه الفعل؟ لأن لا يتصور من المجنون قصد الامتثال، قصد إيش؟ الامتثال. ولهذا قلنا في تعريف الواجب في الثمرة ما يثاب فاعله امتثالا، معنى لو قام شخص فصلى من غير قصد الامتثال لم يؤدي الواجب، لم يؤدي ماذا؟ الواجب. كان يؤديه خوفا أو يعني ما شاكله أو شابهه. قال ثم أشار الشيخ إلى شيء، قال ذكرك أن التكليف محصور في كل بالغ عاقل منتقض أو يرد عليه إشكال، فأجاب الشيخ عن هذا الإشكال الضمني فقال ولا يرد على هذا إيجاب الزكاة والحقوق المالية من مال الصغير والمجنون، لأن إيجاب هذه الأشياء يعني من الزكاة والمتلفات والحقوق المالية، قال لأن إيجاب هذه مربوط بأسباب معينة متى وجدت ثبت الحكم، فهي من باب خطاب إيش؟ من باب خطاب الوضع، من باب خطاب الوضع لا من خطاب إيش؟ التكليف. فهي منظور فيها إلى السبب لا إلى الفاعل، بدليل أن دابة الإنسان لو ترك شخص دابته فدخلت بستانا فأتلفت هذا البستان وأفسدته، وجب على صاحب الدابة ماذا؟ ضمان ما أتلفته تلك. وهل أحد يقول إن الدابة مكلفة أو يتصور من التكليف؟ لا. إذن لأن الأمر هذا وقع بسببها فنظر إلى السبب لا إلى الفاعل، فنظر إلى السبب لا إلى الفاعل. قال والتكليف بالأمر والنهي عقد مسألة ثانية، وهي هل الكفار مكلفون بالشرائع أو لا؟ قال والتكليف بالأمر والنهي شامل للمسلمين والكفار. لماذا يشمل الكفار؟ ها سبب، لأنهم بالغون عاقلون، فكل من كان بالغا عاقلا من الثقلين فهو مكلف، فهو ماذا؟ مكلف. قال والتكليف بالأمر والنهي شامل للمسلمين والكفار، لكن ما الفرق؟ قال لكن الكافر لا يصح منه فعل المأمور به حال كفره. لو قام الكافر يتقرب إلى الله عز وجل بالصوم أو يحج من غير أن يسلم، لا يتقبل منه الصوم ولا يتقبل منه حجه، لقوله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. هذا هو الذي منع من عدم قبول أعمالهم، أنهم كفروا بالله وكفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أشار لو أن هذا الكافر أسلم فهل يؤمر بقضاء ما مضى مما ترك؟ قال ولا يؤمر بقضائه إذا أسلم. وهذا فيه من الحكم الشرعية التي راعاها الشارع أنه يحبب إلى الناس الإسلام ويقرب إليهم ولا يشدد عليهم فينفر هؤلاء. فلو أنهم طولبوا بقضاء ما مضى من العبادات لكان فيه من المشقة ما فيه مما يجعلهم ينفرون عن قبول الإسلام، بل رغب بأن يقدموا على الإسلام وبين لهم أن ما مضى فقد عفى الله عز وجل عنه وأسقط بتوبتهم. قال: ولا يؤمر بقضائه إذا أسلم، لقوله تعالى، انتبهوا يا شباب، هذه الآية أريد منها دلالة: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. هذه الآية فيها دلالة على ماذا؟ على أنهم ماذا؟ إن انتهوا عن كفرهم فأسلموا غفر لهم ما قد إيش؟ سلف. في هذه الآية لطيفة جدا على أن الكفار مكلفون، على أن الكفار مكلفين. أين وجه الدلالة فيها؟ ها؟ ما قد سلف معناه أنهم لو لم يكونوا مكلفين حال كفرهم فلماذا يقول ما قد سلف؟ معناه أنه قد لزمهم وأثموا بسببه، لكن لتوبتهم غفر الله عنهم ما قد سلف. وقول صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وإنما يعاقب على تركه إذا مات على الكفر. هذه الثمرة، أنه لو مات ولم يسلم فإنه يوم القيامة يعاقب على كفره ويزاد له في الإثم على تركه الأعمال بترك الواجبات أو بفعل المحرمات، لقوله تعالى عن جواب المجرمين: إذا سئلوا ما سلككم في سقر، جوابهم ماذا؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فذكروا بعض الأعمال التي حاسبهم الله عز وجل وأدخلهم بسببها سقر. واضح؟ طيب، موانع التكليف. قال الشيخ رحمه الله: للتكليف موانع، منها، معنى أنه لم يتكلم عن الموانع وإنما يعني كلها، بل تكلم على بعضها. قال: منها الجهل، وكلامه نفيس جدا رحمه الله. قال: الجهل والنسيان والإكراه، هذه موانع من موانع التكليف، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. قال: فالجهل، ما معنى الجهل؟ قال: عدم العلم. الجهل عدم إيش؟ العلم. فمثل الشيخ، قال: فمتى فعل المكلف محرما جاهلا بتحريمه فلا شيء عليه. كمن؟ قال: كمن تكلم في الصلاة جاهلا بتحريم الكلام فيها، فإنه حين جهله كان يتكلم في صلاته ولا يظن أنها من مبطلات الصلاة أو مفسداتها، حتى أخبر أو أرشد إلى أن الكلام في الصلاة لا يصح، فلا يقال له اقض ما مضى من الصلاة التي كنت تتكلم فيها. قال: ومتى ترك واجبا جاهلا بوجوبه لم يلزمه قضاؤه إذا كان قد فات وقته. ومثل له بمثال بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء في صلاته وهو كان لا يطمئن فيها، لم يأمره بقضاء ما فات من الصلوات، وإنما أمر بفعل الصلاة الحاضرة على الوجه المشروع. قال: والنسيان هو ذهول القلب عن شيء معلوم، أشبه بالغفلة أو السهو، فمتى فعل محرما ناسيا فلا شيء عليه، كمن أكل أو شرب في الصيام ناسيا، ومتى ترك واجبا ناسيا فلا شيء عليه حال نسيانه. هناك أقدم على فعل محرم ناسيا. أما الصورة الثانية فهو ماذا؟ من ترك واجبا، كان يظن أنه صلى صلاة المغرب وهو لم يصليها، نسيها، فما الحكم؟ قال: ومتى ترك واجبا ناسيا فلا شيء عليه حال نسيانه، أي لا يأثم، ولكن عليه فعله إذا ذكره. فمن نسي صلاة، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها. قال: ومن موانع التكليف الإكراه. والإكراه ما معناه؟ قال: إلزام الشخص بما لا يريد، إلزام الشخص بما لا يريد. فمن أكره على شيء محرم فلا شيء عليه، كمن أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان. إذا أكره على النطق بالكفر يجوز له أن ينطق بالكفر شريطة أن يكون قلبه مطمئن بالإيمان، لأن القلب لا يتوصل إلى الإكراه فيه، لأن القلب لا يتوصل إلى الإكراه فيه. ومن أكره على ترك واجب فلا شيء عليه حال الإكراه، وعليه قضاؤه إذا زال. كمن أكره على ترك الصلاة حتى خرج وقتها فإنه يلزمه قضاؤها إذا زال الإكراه. قال الشيخ رحمه الله: وتلك الموانع إنما هي في حق الله تعالى، فيما يتعلق بحق الله عز وجل، كالصوم، كالصلاة. فلو أكره على ترك الصوم أو على ترك الصلاة أو أفسدوا عبادة رغما عنه فإنه لا إثم على من أكره. هذا لتعلقه بحق الله عز وجل، لأن حق الله عز وجل مبناه على العفو والمغفرة والمسامحة والرحمة. أما ما كان متعلقا في حقوق العباد كمن أكره على إتلاف مال لشخص ما فأتلفه فإنه لا يسقط إلا بإسقاط صاحب الحق، الإثم ساقط لكن لا يسقط عنه أيش؟ ضمان ما أتلفه، ضمان ما أتلفه. قال: أما في حقوق المخلوقين فلا تمنع من ضمان ما يجب ضمانه، فلو أتلف ساهيا أو ناسيا أو مكرها مالا لشخص ما فإنه لا إثم عليه، لكن يلزمه ضمان ذلك الحق إلا إذا عفى عنه صاحب الحق. ثم تكلم رحمه الله عن العام فقال: العام لغة هو الشامل، واصطلاحا اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر. هذا تعريف العام من حيث الاصطلاح، هو اللفظ المستغرق، اللفظ قيد يخرج به ماذا؟ غير اللفظ، المستغرق لجميع أفراده يخرج به اللفظ الذي لا يستغرق جميع أفراده. بلا حصر قيد يخرج به العدد، لأنه وإن شمل أو استغرق جميع أفراده إلا أنه ماذا؟ محصور. ومثل الشيخ رحمه الله على العام بقوله جل وعلا: إن الأبرار لفي نعيم. الأبرار عام، لفظ من ألفاظ العموم، فخرج بقولنا المستغرق لجميع أفراده ما لا يتناول إلا واحدا كالعلم، العلم مثل زيد، بكر، خالد، والنكرة في سياق الإثبات كما مثل بقوله جل وعلا فتحرير رقبة، فرقب رقبة نكرة في سياق الإثبات فلا تعم، فلو حرر شخص وجب عليه تحرير رقبة فأعتق أي رقبة كانت أجزأه، ولا يلزمه أن يعتق جميع الرقاب بل يعتق رقبة واحدة. قال لأنها تتناول جميع الأفراد على وجه الشمول، لأنها أي الرقبة لا تتناول جميع الأفراد على وجه الشمول وإنما تتناول واحدا غير معين. وخرج بقولنا بلا حصر ما يتناول جميع أفراده مع الحصر كأسماء العدد 10، 100، 1000 ونحوها. صيغ العموم، للعموم صيغ كما للأمر صيغ أو صيغة أو صيغ، وللنهي كذلك صيغ، وكذا ألفاظ العموم لها صيغ. وقال الشيخ رحمه الله صيغ العموم 7. الأول ما دل على العموم بمادته، ما دل على العموم بمادته، مثل كل نفس ذائقة الموت، جميع، وكافة، وقاطبة، وعامة، كما قال أو مثل كقوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، أي فلا شيء مخلوق إلا وهو مقدر مكتوب. الثاني أسماء الشرط كقوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، فأينما تولوا فثم وجه الله. الثالث أسماء الاستفهام فمن يأتيكم بماء معين، أي لا أحد إلا الله. ماذا أجبتم المرسلين، فأين تذهبون، هذه من الأسماء التي تدل على العموم لأنها من أسماء الاستفهام، أو إذا كان من الأسماء الموصولة كقوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به إيش أولئك، يدل على أنه جمع، أولئك هم المتقون. والمتقون ماذا؟ أيوة لفظ المتقون هم المتقون، المتقون ماذا؟ من ألفاظ إيش العموم، مثل إن الأبرار، وقول جل وعلا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وفي قوله جل وعلا إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، وقوله ولله ما في السماوات وما في الأرض. وأيضا من الألفاظ الدالة على العموم النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام الإنكاري، هذه الحالات أي واحدة منها تدل على العموم. فالنكرة في سياق النفي كقوله تعالى وما من إله إلا الله، إله نكرة في سياق النفي فتعم، نفي جميع الآلهة إلا الله عز وجل، أي نفي جميع المعبودات وإثبات العبادة لله عز وجل فهو المعبود بحق. أو النهي كما في قوله جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، شيئا نكرة في سياق إيش النهي، فتعم جميع أنواع الشرك الأصغر والأكبر. والشرط كما في قوله جل وعلا إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما، بكل شيء فلا يخفى عليه سبحانه وتعالى شيء، بمعنى أي شيء كبر أو صغر، فإن الشيء صادق على الكبير وصادق على الصغير الحقير. والاستفهام كما في قوله جل وعلا: من إله غير الله يأتيكم بضياء، أي لا إله آخر يأتيكم بضياء، ولا يأتيكم بضياء إلا الله عز وجل. السادس المعرف بالإضافة سواء كان مفردا أو مجموعا، كما في قوله جل وعلا: واذكروا نعمة الله عليكم. نعمة هذه مفردة مضافة إلى الله عز وجل، فتعم جميع النعم. والمجموع: فاذكروا آلاء الله. آلاء جمع مضافة فتفيد العموم. أيضا المعرف بالألف واللام الاستغراقية مفردا كان أو مجموعا، مفردا كان أو مجموعا، كقوله تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. الإنسان كل إنسان هو ضعيف، كل إنسان هو ضعيف أو مخلوق من ضعف. والمعرف بالألف واللام الاستغراقية ودخل على جمع، كما في قوله جل وعلا: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. الأطفال معرف بالألف واللام الاستغراقية وقد دخلت على الجمع فتفيد العموم. ثم أشار الشيخ إلى مسألة، وهي أنه ليس كل من دخلت عليه الألف واللام يفيد العموم. قال: وأما المعرف بأل العهدية فإنه بحسب المعهود، فإن كان عاما فالمعرف عام، وإن كان خاصا فالمعرف خاص. مثال العام قوله تعالى: إذ قال ربك للملائكة. للملائكة، الملائكة هنا عام. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون. الملائكة الثانية عام، فالألف واللام هنا دخلت على معهود لكن عرف بعموم، فالملائكة الأولى معهودون، فسجد الملائكة كلهم، هذا هو العام، فهنا فسجد الملائكة كلهم أجمعون، كم توارد عليها في صيغ العموم؟ كم توارد فيها من صيغ العموم؟ الأولى فسجد الملائكة كلهم أجمعون، الأول التي تفيد الاستغراق ليست العادية هي، لأنها معطوفة على نعم والجمع الملائكة وكل وأجمعون، بارك الله فيك. ومثال الخاص كما في قوله تعالى: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. رسول هنا منكر، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الرسول الثاني ماذا؟ معاد إلى ماذا؟ الرسول الأول المنكر، فهنا الألف هنا للعهد، من هو الرسول في ذلك الوقت؟ موسى عليه السلام. وأما المعرف بأل التي لبيان الجنس فلا يعم الأفراد، ومثل بقوله: الرجل خير من المرأة، أو الرجال خير من النساء. فهنا ليس المراد به أن كل رجل هو خير من كل امرأة، وإنما المراد أن جنس الرجال أخير من جنس النساء وأفضل، وإلا فبعض النساء أخير من كثير من الرجال، لا سيما أهل الكفر، فالمسلمة هي أخير من ملء الأرض من الكفار من الرجال. قال: فليس المراد أن كل فرد من الرجال خير من كل فرد من النساء، وإنما المراد أن هذا الجنس خير من هذا الجنس، كما تقول: أهلك الناس الدرهم والدينار، أي أهلك الناس جنس الدراهم وجنس الدنانير. طيب، العمل بالعام. قال الشيخ رحمه الله: يجب العمل بعموم اللفظ العام حتى يثبت تخصيصه. كذلك يقال في ماذا؟ أن الأمر يعمل به ويعتقد وجوبه حتى يأتي الدليل الذي يصرفه، وأن النهي يقتضي التحريم ويعمل به على تحريمه وحمله على التحريم حتى يأتي دليل يصرفه. لكن هكذا جرت أنها العادة أنهم يذكرون هذه المسألة عند الحديث عن العام. يجب العمل بعموم اللفظ العام حتى يثبت تخصيصه، لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها حتى يقوم دليل على خلاف ذلك. وإذا ورد العام عقد مسألة بعد هذه المسألة، إذا ورد لفظ عام على سبب خاص، إذا ورد لفظ عام على سبب خاص، فهل يحمل هذا اللفظ العام على خصوص السبب أو لا؟ بل يعمل بعموم اللفظ ولا ينظر إلى خصوص السبب. قال: وإذا ورد العام على سبب خاص وجب العمل بعمومه، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، إلا رحمك الله، إلا أن يدل دليل على تخصيص العام بما يشبه حال السبب الذي ورد من أجله فيختص بما يشبهها. ومثل بمثالين على الحالتين. مثال: ما لا دليل على تخصيصه، آيات الظهار، فإن سبب نزولها ظهار أوس بن الصامت رضي الله عنه، والحكم عام فيه وفي غيره. وكذا آيات السرقة، كان سبب نزول هذه الآيات سرقة أو وقوع السرقة ممن كان على عصر النبي صلى الله عليه وسلم، فالعبرة هنا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ومثال: ما دل دليل، لا بد أن يدل دليل على أن هذا اللفظ العام مقصور على سبب أو ما يشبهه من باب القياس. قال: ومثال ما دل الدليل على تخصيصه قول صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. أين العموم؟ ليس من البر الصيام في السفر. الصيام يشمل ماذا؟ النفل، ها، والقضاء والفرض، كان يسافر في رمضان أو في غير رمضان ويقضي في أثناء سفر أو يتنفل، فهذا وجه العموم الصيام. فإن سببه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السبب، هذا قال بسبب مع أن لفظه إيش؟ عام. فهل نقصر هذا اللفظ العام على السبب أو نلحق ما شابهه به؟ فإن سببه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. فقال الحديث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. فهذا العموم خاص بمن يشبه ماذا؟ حال هذا الرجل، وهو من يشق عليه الصيام في السفر. فمن يشق عليه الصيام في السفر كما وقع لذلك الرجل يقال له: ليس من البر الصيام في السفر. أما ما لا يشق عليه كان يكون في وقت بارد ليس فيه مشقة، أو في سفر مرفه كطائرة أو سيارة أو الوسائل التي يسرها الله عز وجل لعباده ولم يلحقهم حين صومهم في سفرهم مشقة، فهل يقال له ليس من البر الصيام في السفر؟ هذا على ما ذكره الشيخ لا يقال له، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر، فينزل قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر على ذلك السبب الذي بسببه قاله النبي صلى الله عليه وسلم ومن شابهه، ومن شابهه كمن يجد مشقة في صومه حال سفره. أزال فيكم نشاط؟ نأخذ الخاص، نأخذه إن شاء الله. قال والخاص ضد العام، واصطلاحا اللفظ الدال على محصور بشخص، أي كالعلم مثل زيد وبكر وخالد، أو عدد 10 100، فهذه من الألفاظ الخاصة كأسماء الأعلام. والإشارة كان تقول هذا وتشير إلى شيء فهذا خاص، والعدد فخرج بقولنا على محصور، اللفظ الدال على محصور قيد خرج به العام، فإنه لفظ يدل لا على محصور. والتخصيص لغة ضد التعميم، التخصيص لغة ضد التعميم، واصطلاحا إخراج بعض أفراد العام، إخراج بعض أفراد العام أي من حكم العام. والمخصص بالكسر، بكسر الصاد، فاعل التخصيص وهو الشرع أو الشارع، سواء كان من الله عز وجل أو من رسوله صلى الله عليه وسلم. ويطلق التخصيص على الدليل الذي حصل به التخصيص، ودليل التخصيص نوعان متصل ومنفصل. دليل التخصيص أو الأدلة التي يثبت بها التخصيص نوعان، أدلة متصلة وأدلة إيش؟ منفصلة. قال فالمتصل ما لا يستقل بنفسه، والمنفصل ما يستقل بنفسه. فمن المخصص المتصل، أول هذه المخصصات المتصلة الاستثناء، وهو لغة الثني، الاستثناء مأخوذ من الثني، وهو رد بعض الشيء على بعضه كثني الحبل. واصطلاحا هو إخراج بعض أفراد العام بإلا أو إحدى أخواتها، إخراج بعض أفراد العام بإلا أو إحدى أخواتها، كقوله تعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأخرج ما بعد إلا من اللفظ العام، وهو ماذا؟ ها؟ الإنسان المعرف بالألف واللام التي ليست لمعهود بل لاستغراق الجنس، أي كل إنسان في خسارة إلا من آمن وعمل صالحا. من العلامات التي تدل على أن هذا اللفظ من ألفاظ العموم صحة الاستثناء، فإذا صح الاستثناء فاعلم بأن اللفظ من ألفاظ إيش؟ العموم. أما إذا لم يصح الاستثناء فهذا يدل على أنه ليس من ألفاظ العموم. قال فخرج بقولنا بإلا أو إحدى أخواتها التخصيص بالشرط. شروط الاستثناء، متى يصح الاستثناء ويعتبر؟ قال له شروط، يشترط لصحة الاستثناء شروط، منها اتصال بالمستثنى منه إما حقيقة أو حكما، حقيقة بمعنى أن يتصل المستثنى من المستثنى منه من غير فاصل، من غير إيش؟ فاصل، كما في الآيات التي سمعتم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالمتصل حقيقة المباشر للمستثنى منه بحيث لا يفصل بينهما فاصل، والمتصل حكما هو ما فصل بين المستثنى والمستثنى منه بشيء طارئ، بشيء طارئ، ما فصل بينه وبين المستثنى منه أو ما فصل بينه وبين المستثنى منه فاصل لا يمكن دفعه، لا يمكن دفعه قيد خرج به ماذا؟ إذا فصل بين المستثنى والمستثنى منه شيء يمكن إيش؟ دفعه، كالسعال والعطاس. شخص يريد أن يستثني فقال عبيدي أحرار، ثم دافعه العطاس أو السعال فأصبح يكح يكح يكح أو يعطس تباعا حتى انتهى، فقال إلا زيدا. إلا زيدا هذه هي متصلة بالمستثنى منه حقيقة أو حكما؟ حكما، لأن قد فصل بينها وبين المستثنى والمستثنى مثل فصل بينهما فاصل لا يمكن إيش؟ دفعه. لكن لو قال عبيدي أحرار ثم دخل السوق فباع واشترى وتحدث مع فلان وفي نهاية اليوم قال إلا فلان، هذا يمكن إيش؟ دفعه. فهنا لا يصح الاستثناء ويثبت ما تكلم به ابتداء فيعتق العبيد. قال فإن فصل بينهما فاصل يمكن دفعه أو سكوت لم يصح الاستثناء، مثل أن يقول عبيدي أحرار ثم يسكت أو يتكلم بكلام آخر ثم يقول إلا سعيدا، فلا يصح الاستثناء ويعتق الجميع. وقيل، يعني إشارة إلى وجود خلاف، وقيل يصح الاستثناء مع السكوت أو الفاصل إذا كان الكلام واحدا، إذا كان الكلام واحدا بمعنى أنه لم ينتقل من حديث إلى حديث إيش؟ آخر، بل لا زال في نفس الحديث الذي كان يتكلم فيه. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض لا يعضد شوكه ولا يختلى خلاه. فقال العباس، والنبي صلى الله عليه وسلم يتحدث بهذا ويخبر، فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر، كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم استثني إلا الإذخر، فإنه لقينيهم أو لقينهم، فإنه لقينهم وبيوتهم. فإنه، يعني العباس رضي الله عنه يشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يستثني، فقال إلا الإذخر، فإنه لقينهم وبيوتهم، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. فهنا فصل بين المستثنى والمستثنى منه بكلام الذي قاطع فيه العباس أو تكلم العباس رضي الله عنه وأرضاه والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم. لقينهم، قينهم المراد به ماذا؟ نعم، لما يستعمله الصناع من الحدادين والصاغة يستعملونه. قال النووي رحمه الله قينهم بفتح القاف هو الحداد والصائغ، ومعناه أي إلا الإذخر بعد هذا التعليل، معناه يحتاج إليه القين في وقود النار ويحتاج إليه في القبور لسد فرج اللحد المتخللة بين اللبنات ويحتاج إليه أو يحتاج إليه في سقوف البيوت يجعل فوق الخشب. والإذخر معروف نبات طيب الرائحة له أصل مندفن في الأرض وله قضبان دقاق ينبت في الأرض السهلة والصعبة. قال الشيخ: وهذا القول أرجح لدلالة الحديث عليه، كأنه يرى أن ما دام الحديث متصل وفي مضمون واحد فلا بأس أن يفصل بين المستثنى والمستثنى منه بكلام لكن له صلة فيما يدور فيه الحديث. قال: الشرط الثاني أن لا يكون المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه، فلو قال له علي 10 دراهم إلا 6 لم يصح الاستثناء ولزمته 10 كلها. وقيل لا يشترط، أشار إلى وجود خلاف هل يصح أن يكون المستثنى أكثر من المستثنى منه. يمكن تحرير موطن النزاع كالتالي: أن الاستثناء إذا كان مستغرقا للمستثنى منه فلا يصح اتفاقا، فإذا كان المستثنى بمنزلة المستثنى له علي 10 إلا 10 هذا استثناء مستغرق. كثير من أهل العلم يقولون إنه لا يصح الاستثناء وتلزمه الأولى، ويحكي بعض أهل العلم الإجماع على ذلك. والصورة الثانية أن يكون المستثنى أقل من نصف المستثنى فهذا يصح باتفاق، فإن كان مساويا لنصفه أو أكثر فهذا موطن الخلاف. قال: وقيل لا يشترط ذلك فيصح الاستثناء وإن كان المستثنى أكثر من النصف فلا يلزم في المثال المذكور إلا 4، أما إن استثني الكل أو استثنى الكل فلا يصح على القولين، فلو قال له علي 10 إلا 10 لزمته 10 كلها. وهذا الشرط فيما إذا كان المستثنى والمستثنى منه عدد، إذا كان المستثنى والمستثنى منه ماذا؟ عدد. أما إذا كان صفة فيصح أن يستثنى الأكثر. قال: وهذا الشرط فيما إذا كان الاستثناء من عدد، أما إن كان من صفة فيصح وإن خرج الكل أو الأكثر. مثاله قوله تعالى لإبليس: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، والغاوون من بني آدم أكثر من المهتدين، وأتباع إبليس من بني آدم أكثر من النصف، ولو قلت أعطي من في البيت إلا الأغنياء كان تقول تصدق على من في البيت إلا الأغنياء، فدخل هذا الرجل يريد أن يتصدق على من في البيت فلم يجد من في البيت إلا أغنياء. قال: فتبين أن جميع من في البيت أغنياء صح الاستثناء ولم يعطوا شيئا. قال: ثانيا، من المخصص المتصل الشرط وهو لغة العلامة، والمراد بالشرط هنا تعليق شيء بشيء وجودا أو عدما بإن الشرطية أو إحدى أخواتها. والشرط مخصص سواء تقدم الكلام أو تقدم على الكلام أو تأخر عن الكلام أو الجملة. مثال المتقدم قوله تعالى في المشركين: فإن تابوا، الشرط متقدم، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. فالشرط هنا ماذا؟ تقدم وصح. ومثال ما تأخر فيه الشرط عن الجملة قال في قوله جل وعلا: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. قال أيضا من المخصصات المتصلة الصفة، وهي ما أشعر بمعنى يختص به بعض أفراد العام من نعت أي وصف أو بدل أو حال. فمثل للنعت بقوله جل وعلا: فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. أين الصفة هنا؟ ها؟ المؤمنات صفة لماذا؟ للفتيات. طيب ومثال البدل قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أين من استطاع؟ أيوة، بدل عن ماذا؟ عن الناس. ومثال الحال كما في قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، أي حال كونه متعمدا، فجزاؤه جهنم خالدا فيها. المخصص المنفصل قال: المخصص المنفصل ما يستقل بنفسه، وهو ثلاثة أشياء: الحس والعقل والشر. يعني يثبت التخصيص بالحس بمعنى المشاهدة النظر، والعقل والشرع. قال: مثال التخصيص بالحس كما في قوله تعالى عن ريح عاد: تدمر كل شيء بأمر ربها. قال: فإن الحس، أي النظر والبصر، فإن الحس دل على أنها لم تدمر السماء والأرض. ومثال التخصيص بالعقل قوله جل وعلا: الله خالق كل شيء، فإن العقل دل على أن ذاته تعالى غير مخلوقة. ومن العلماء من يرى أن ما خص بالحس والعقل ليس من العام المخصوص، بل هو من العام الذي أريد به الخصوص. وفرق بين العام الذي خص والعام الذي يراد به الخصوص. فالعام المخصوص معناه أن ثبت حكمه واستقر ثم جاءت أدلة وأخرجته. أما العام المخصوص فهو قد ثبت حكمه ابتداء مع إخراج الأشياء التي لم تدخل فيه، فلم يشمل اللفظ تلك الأشياء المخرجة ولا الحكم. قال: وإنما هو من العام الذي أريد به الخصوص، إذ المخصوص لم يكن مرادا عند المتكلم ولا المخاطب من أول الأمر. وهذا حقيقة العام الذي أريد به الخصوص، وهذا في الحقيقة أولى، لأن الله عز وجل حينما قال الله خالق كل شيء لم تدخل ذاته جل وعلا في ذلك اللفظ العام، ولا المستمع مثل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحبه لم يتبادر إلى أذهانهم أن ذات الله عز وجل قد دخلت في هذا العموم ثم استخرجت أو أخرجت بدلالة العقل. قال: وأما التخصيص بالشرع فإن التخصيص بالشرع يحصل بالكتاب والسنة، يخصص كل منهما الآخر، فالكتاب يخصص الكتاب والسنة تخصص السنة، والعكس بالعكس، فالكتاب يخص بالسنة والسنة تخص بالكتاب. ويخص الكتاب والسنة أيضا بالإجماع وبالقياس. مثال تخصيص الكتاب بالكتاب كقوله جل وعلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. أين وجه العموم في المطلقات؟ تشمل ماذا؟ المدخول بها وغير المدخول بها. خصت هذه الآية بقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. هنا أخرجت ماذا؟ المطلقة التي لم يدخل بها من عموم الآية الأولى. قال: ومثال تخصيص الكتاب بالسنة آية المواريث، كما في قوله جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. أين وجه العموم؟ ها، أخذنا ألفاظ العموم. أولاد جمع منكر مضاف، يوصيكم الله في أولادكم، أولاد سواء كان مسلما أو غير مسلم، ولد نبي أو لغير نبي. خص منه هذا ماذا؟ خص بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. ومثال تخصيص الكتاب بالإجماع قول جل وعلا: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. خص بالإجماع على أن الرقيق القاذف لزوجه يجلد، أو القاذف يجلد ماذا؟ 40. هكذا يقول الشيخ: مثل كثير من الأصوليين وفيه نظر لثبوت الخلاف في ذلك، ثم حكى رحمه الله قال: ولم أجد له مثالا سليما، أي تخصيص الكتاب بالإجماع. ومثال تخصيص الكتاب بالقياس: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. خص بقياس العبد الزاني على الأمة في تنصيف العذاب، والاقتصار على 50 جلدة على المشهور. ومثال تخصيص السنة بالكتاب، مثال ماذا؟ مثال ماذا يا شباب؟ تخصيص السنة بالكتاب. قول صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أين وجه العموم حتى نعلم التخصيص بالآية؟ أين وجه العموم؟ أمرت أن أقاتل الناس، من هم الناس؟ كل من لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان وثنيا أو يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا. واضح؟ وفي قوله جل وعلا قال: خص بقوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فخص أهل الكتاب من ذلك إيش؟ العموم في الحديث النبوي. ومثال تخصيص السنة بالسنة قوله صلى الله عليه وسلم: فيما ساقت السماء العشر. أين وجه العموم؟ أين؟ ها؟ فيما، ما الموصولة؟ فيما ساقت السماء العشر. خص بقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. خص ذلك إيش؟ العموم. فلا زكاة في الزرع إلا إذا بلغ ماذا؟ 5 أوسق فأكثر. الوسق 60 صاعا، الوسق 60 صاعا، فخمسة أوسق كم؟ 300 صاع. بعض المجامع الفقهية تقول بالوزن العصري إنها ما بين 645 إلى 652 كيلو، أصبحت هذه يعني حسبة عصرية، لأن الناس قد لا تفهم الوسق، وقد يخفى على كثير منها الصاع. أما الوزن الحالي هذا وجدت في بعض المجامع الفقهية ينصون على أنهم قد حسبوها فبلغت 645، وفي بعض المجامع أنهم حسبوها فوصلت إلى 652 كيلو. قال الشيخ رحمه الله: ولم أجد مثالا لتخصيص السنة بالإجماع. ومثال تخصيص السنة بالقياس قول صلى الله عليه وآله وسلم: البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. أين وجه العموم؟ البكر معرف بالألف واللام التي تفيد الاستغراق، البكر بالبكر جلد 100، فهو صادق على البكر سواء كانت أمة أو كانت إيش حرة. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. أخرج منها ماذا؟ خص بقياس العبد على الأمة، فالأمة تخص بدلالة الآية أن الله عز وجل قد ماذا؟ نعم، فقد نصف الشارع على الأمة حد الحرة، فقيس على الأمة ماذا؟ فقيس العبد على الأمة في تنصيف الحد، خص بقياس العبد على الأمة في تنصيف العذاب والاقتصار على 50 جلدة على المشهور. ولعلنا إن شاء الله نكتفي بهذا، ونسأل الله عز وجل السداد والتوفيق والهدى والتقى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بال هذا؟ ما تعودنا على أن على كلٍ